في الغنم السائمة الزكاة وفي المعلوفة الزكاة، الحكم واحد يكون ايه، ترك الاختصار في اللفظ وذهب الى الاتيان بجملتين متعاطفتين، والأرض ان يقول اذا كان الحكم واحد في الغنم الزكاة. تمام، هذا من حيث ترك الاقصى. قال والترجيح من غير مرجح، اذا كان لم يلتفت الى الصفة التي ذكرها وعلق عليها الحكم وهو لا عبرة به ولا هو لا يعتبرها، فقد رجح احد الوصفين من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح باطل. هذا وجه اخر في الاستدلال. قال لك وابطال لفائدة التخصيص، ابطال لفائدة التخصيص، وهذا هو منازعون فيه. ابطال لفائدة، ما فائدة التخصيص؟ ما هي فائدة التخصيص؟ المتكلم اذا تكلم بشيء لا بد ان يكتب من حيث دلالته معنى ما اراد ان يتكلم به. فعندما يخصص شيء بالذكر لابد ان يريد شيئا معينا، والا مجرد ان يخصصه بالذكر من غير ان يعني حاجه يقول هذا يرجع الى مساله العلم. وان خصصه اذا فلا بد ما خصصه بالذكر الا لفائده، ما خصصه بالذكر الا لفائده، والفائده هذه ان موضوع الذكر هذا المذكور هذه الصفه او شرط عله للحكم او شرط في الحكم او نحو ذلك. اذا انتفى في دلالة مفهوم المخالفة للزم من ذلك إبطال لفائدة تخصيص الشيء. هذه جملة أدلة الجمهور من حيث دلالة اللغوية والعقلية أو المعنوية. لهم أدلة أخرى هناك، أدلة لغوية وردت يعني التراثية، لكن هو ذكر الأدلة اللغوية والمعنوية. تخصيص أحد المستويين عي للاستدلال لغوي، عي وهو ممنوع عن المتكلم القطيع فضلا عن الشارع الحكيم. وبين لماذا هو عي، لانه ترك للاختصار والتطبيق، وهذا من العي وعدم الفصاحه. كذلك ايضا في عدم اعتبار المفهوم مع ذكر الفرق تبيح من غير مرجح، هذا لا يجوز اصلا. وكذلك اذا لو لم يكن له معنى وفائده يفسدها لكان يعني لا يعني او لو لم نقل لأن للكلام دلالة على نفي الحكم عن المسكوت لأبطلنا فائدة التخصيص، لأن التخصيص بالذكر لابد أن تكون له فائدة. قال الشيخ يجيب على الوجه الثالث، يقول قالوا القائلون بعدم حجية مفهوم المخالفة لهم أدلة وهي في نفس الوقت اعتراف على أدلة الدولة. يقولون أنتم تقولون، وفي خلاصة يعني هو تفيح من غير مرجح وإبطال لفائدة التخصيص. نقول ذكر الوصف ذكر الوصف يعني سواء كان على سبيل الصفة أو على سبيل الشرط أو كذا، ذكره في الكلام نحن نقول لابد له من فائدة، لا نلغي فائدة، لكن ما الذي يعين فائدة أن فائدته هي نفي الحكم عن المسكوت؟ هذا محل الخلاف بيننا وبينه. أنتم تقولون أن فائدته نفي الحكم عن المسكوت، ونحن نقول له فوائد أخرى منها، قال فائدته توسعة مجال الاجتهاد، يعني أنه ذكره الشارع بهذه الصيغة لوسع دائرة الاجتهاد، يجعل المجتهدين يعني يبحثون ويجتهدون عن ترجيح يعني أحد المحتملات من غيره، مجال لنيل فضيلته. هذا واحد من المفهوم من المعاني المقصودة. وأيضا تأكيد حكم المخصوص بالذكر، الاحتمالات متعددة، يعني السائمة الغنم احتمال أن تكون الزكاة واجبة في السائمة، واحتمال أن تكون واجبة في المعلوفة. فلما يقول الشارع في سائمة الغنم الزكاة ليؤكد اختصاص ما فيه هذه الصفة بالحكم حتى لا ينفيه أو يخرجه المجتهد بالاجتهاد، لأنك لو نظرت وجوب الزكاة في المال لماذا؟ للغنى، غنى الشرعي، غنى هو فهي معروفة عشان عندك الغنى وبلغ المال الإنسان، ويعني أيضا شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان. كون الغنم سائمة بمعنى أنها تأكل ب يعني أفواهها من يعني من العشب والمرعى الذي لم يتكلف صاحبها شيئا فيه، نزل المطر، سالت الأودية كذا، أخرجها إلى الخلاء إلى كذا، أكلت من غير تكلف. هذه أولى بأن يكون الزكاة بها أو لا. المألوفة مع أنه يجهد ويتعب ويأتي لها كذا إلا أن النعمة فيها لا تزال قائمة وموجودة، ويحتمل أن أيضا شكرا للنعمة أن تجد فيها زكاة، لكن تلك بالمعنى أولى. فلكون هذا بالمعنى أولى قال هذا وجه في تخصيص ذكرها في اللغة، وأنه تجب السائمة مع وجودها مع احتمال وجودها في المعلوفة، وخص السائمة بالذكر ليؤكد على أن الزكاة أنه لا يجوز إخراجها، أنه لا يجوز يعني منع الزكاة فيها. قال لك وتأكيد حكم المخصوص بالذكر لشدة مناسبته، لشدة مناسبته للحكم أو لسببيته أو لشدة سببيته، أنه سبب كلاهما قلنا المعلوفة والسائمة كلاهما سبب وجوب الزكاة تصلح أن تكون سببا، لكن الأكثر التصاقا وشدة في السببية. رأيها أن يقال من باب الإحسان يفتح كل باب مع بعض. كثير من حق العلم يقول لا يجب قراءها ويجب القراءة توبة ولا يعلم، ما دام أنها ذات سبب يعني الصلاة مع الواجبة ففي السبب. قال الشيخ أو وقوع السؤال عنه، وهذا سؤالك يقول قد يكون ذكر هذا الوصف لأنه وقع السؤال عنه، سأل سائل هل تجب الزكاة السائمة في سائمة الغنم، فقال في سائمة الغنم الزكاة، يعني لم يكن ذكر الوصف ابتداء من أجل أن يميزه عن غيره الموصوف عن غيره، بل سألوا في سائمة الغنم الزكاة فأجابوا على قدر سؤاله في سائمة الغنم. يقول وتأكيد يكون تكون الفائدة تأكيد حكم المخصوص بالذكر، هذه واضحة. لا هي تأكيد خصم حكم التأكيد الحكم المخصوص بالذكر، يعني تأكيد الحكم في المخصوص بالذكر وأنه أولى به. قال لماذا؟ لشيء، لشدة مناسبته ولشدة وقوة سببه، قوة السبب. نعم. قال أو وقوع السؤال عنه، يعني أيضا خص بالذكر لوقوع السؤال عنه. هذا هذا هو ما يصلح لسببيته، لأنه لو كان لسببيته عفوا على المخصوص بالذكر الشدة المناسبة يعني تكون فائدة. يعني هذا سؤال يعني مهم لابد أن يعني عبارة المصنف قال لك فائدته توسعة مجال الاجتهاد لنيل فضيلته، هذه واحدة. قال وتأكيد حكم المخصوص بالذكر، هذه واحدة. بيّن لماذا تأكيد حكم المخصوص بالذكر، يعني شدة مناسبته أو سببية، لابد أن يعني هذا لشدة مناسبة أو سببية، ولا يصلح أن يكون يعني وجها آخر يعني يقول وتأكيد حكم المخصوص بالذكر لسببيته، لأنه لو كان لسببيته كان خلاص عرف أنه هو السبب الموجب وغيره ليس بسبب، إنما السبب مشترك، هما كلاهما سبب، لكن هذا شديد في يعني القوة السببية وهذا أضعف. قال أو وقوع السؤال عن أيضا تأكيد خصوصية الحكم أيضا لوجه آخر وهو السؤال عن سأله هل سائمة الزكاة، فقال نعم سائمة الزكاة. قال لك أيضا أو يكون ذكره بخصوص احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه، من باب الاحتياط أن الاحتمال بما أن فيه وصف أو لأن الحكم أقوى فيه حتى لا يخرجه أحد المجتهدين بالاجتهاد ويكون كالنص عليه أو يكون نصا عليه ذكره بخصوصه. قال ولا يختص بما ذكر. إذن هذه أو هذا الجواب هو في الحقيقة يعني منع قوي لدليل الجمهور القائلين بأن دلالة مفهوم المخالفة أن المتكلم ما ذكر الوصف أو الشرط أو كذا إلا لفائدة، وفائدته نفي الحكم عما سواه. هؤلاء المخالفون يقولون ليست فائدة ذكر المخصوص محصورة فيما ذكرتم في نفي الحكم عما سواه، بل له فوائد أخرى وهي هذه. وبما أن له فوائد أخرى فلماذا قلتم إن فائدته هي نفي الحكم عما سواه؟ هذا تبييح من غير مرجح، والجواب على هذا كله سيذكر الجواب، لكن الجواب العام أن القائلين بمفهوم المخالفة لا يقولون به إلا إذا انتفت جميع الاحتمالات ولم يبقى إلا احتمال نقل الحكم عما سواه. يقول الشيخ الجواب: قلنا جعل ما ذكرناه، هذا من جواب تفصيلي، جعل ما ذكرناه وهو نفي الحكم عما سواه من جملة فوائده، جعله من جملة فوائده تكثيرا لها أولى. هذا جواب، يعني من فوائد ذكر المخصوص يعني الصفة الصوم أو عدم القول أو المؤمنات أو كذا، يقول ذكره من فوائده هو ما ذكرنا وهو إيش؟ نفي الحكم عما سواه. طيب هذا الجواب لا بأس، بس ما رأيكم في هذا الجواب؟ هو قوي أو فيه نظر؟ ماشي، قوي هذا الجواب أو فيه نظر على هذا النحو؟ أي يقول ما ذكرناه وهو إيش؟ وهو دلالته على نفي الحكم عما عداه عن المسكون. يقول من جملة فوائد، من جملة فوائد تكثيرا لها، يعني للفوائد، اعتبار أن ما ذكرناه وهو نفي الحكم على المسكون من جملة الفوائد هذا تكثيرا للفوائد وهو أولى من عدم اعتباره. طيب إلى هذا الحد الكلام لا بأس، لكن هل هذا، هل كون نفي الحكم عما سواه فائدة من فوائد ذكر المخصوص، يعني أو تخصص هذا بالذكر، يجعله هو المقصود دون سائر الفوائد؟ يقول طيب نحن نسلم بأن هذه إحدى الفوائد، إذا هذه من فوائده نفي الحكم عما سواه، من فوائده تأكيد خصوصه بالحكم، ومن فوائده توسيع دائرة الاجتهاد، ومن فوائده يعني الاحتراز عن إخراجه كذا، هذه كلها فوائد للتخصيص. لماذا اخترتم أنتم واحدة وقلتم هو هي نفي الحكم عما سواه وتركتم سائر الفوائد؟ ترجيح من غيري مرجح، يبقى الاعتراف قائم، ترجيح من غيره. إذن فيقول يعني المفترض أن يكمل الاستدلال ويقول ما ذكرناه من نفي الحكم عما على المسكوت فائدة من فوائده وتعتمد وتعتبر في الاستدلال عند انتفاء سائر الفوائد، عند خلوه من سائر الفوائد، عندئذ يسلم له الجواب. قال له وأيضا، هذا استدلال آخر، دليل آخر، فأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه من هذا التعريف. مسألة لغوية، مسألة لغوية، يقول نحن الآن مختلفين في دلالة لغوية لغوية. طيب مرجعنا وإياكم فيها هو أهل اللغة، أهل اللغة والعقلاء عندما يسمعون مثل هذا الكلام المعلق بوصفنا وشرطنا وكذا يفهمون خلاف الحكم أو الإسنادي في المسكوك المسكوك. مثل ومثال بأمثلة لبحر بعض الفصحاء والبلغاء، قال كقول أبي ذر رضي الله عنه ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الفقفة، عندما سمع الحديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة فقال رجع يسأل يعني ما بال الأصفر من الأحمر من الفقفة، لماذا قص الأسود بالذكر مع أنه كل مع أنه كل يعني، لكن هذا وصف وهذا وصف. يقول لما سمع أن الكلب الأسود يفعل عن ثلاثة الفاصلة صلاة الحمار وكذا والكلب الأسود، فلما ذكر هذا النوع من الحيوانات بوصف فيه يعني مشترك بينه وبين غيره، الكلب الأخضر كلب والأبيض أيضا إذا كان كلب والأحمر كلب، فأبو ذر رحمه رضي الله عنه صحابي والعربي الذي يفهم العرب لما سمع هذا فما بال الأسود من الأحمر من الأحمر، لماذا خص؟ إذن عرفنا من ذلك أن العربي الفصيح الذي يفهم العربية عندما يسمع هذا الوصف ويعلق به حكم لابد يسأل لماذا خص هذا الموصوف بذلك الحكم، فإذا كان كذلك إذا لابد أن يعلم أن المسكوت عنه ما يوجد يعني ممنوع منفي عنه الحكم، فيبدأ يسأل يقول لماذا منع؟ عنده مثلا كونه يسأل عن علة المنع وكذا أمر آخر، لكن اللفظ يدل عليه، يدل على أنه على نفي الحكم عن المسكوت. قال هذا شيء مثال، مثال آخر يعلى بن أمية وهو تابعي من كبار التابعين ومن أهل العربية، قال لعمر رضي الله عنه ما بالنا نقصر الصلاة وقد قال الله تعالى قد علق البصر بقوله إن خفتم لا جناح عليكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن تقصروا من الصلاة. فكان يسأل عمر ويقول له ما بالنا الآن نقصر الصلاة، والله سبحانه وتعالى قال إن خفتم علقها بشرط، والآن وقد أمنا، قالها أبو يعلى ليعلى بن أمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال له عمر لقد فهمت او لقد قلت او لساعدت مثل سؤالك هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ايضا نفس الفعل هذا فهم. قال الله علق صلاة الخوف صلاة قصر الصلاة بالخوف، والخوف في بداية عهد الدعوة وكذا الى اخره كانوا يعني والله سبحانه نص في الآية ان خفتم فيفتنكم الذين كفروا. طيب بعد يعني دخول القبائل في الاسلام وامان الجزيره العربيه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد امنت البلاد في الجزيره وفي المدينه وفي مكه وفي غيرها، فيكون الخوف ذهب. فما بالنا ما جاء وكانت قصر الصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر صلاته واسفاره كلها اسفاره كلها، ومنها يعني حجته حجه الوداع وهي اخر اسفاره او من اخرها صلى الله عليه وسلم، كانت تكسر الصلاة. فيقول ما باله نفس الصلاة وقد علقها الشرع أو علقها القرآن بالخوف، قد سألت عما سألت عليه فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رخصة هي رخصة. إذن فهم الشاهد والدليل هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعلى بن أمية رحمه الله تعالى والتابعين وهم من فصحاء العرب فهموا من هذا التعبير أن تعليق كسر الصلاة بالخوف دليل على أنها لا تكسر عندنا، يعني يفهموا من هذا الإبان من هذا الترتيب ومن هذا اللفظ هذا المعنى، وهذا دلالة لغوية. إذا فنحن نأخذ بفهم أهل العربية. قال أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عما يلبس المحرم من الثياب في أضرب في فتح أو في حجة الوداع، لما سأله السائل ماذا يلبس المحرم، ماذا كان الجواب؟ جواب التحديد أشياء لا يلبسها. وسأله إيش؟ ماذا يلبس؟ فكان الجواب عن ما لا يلبس. ومفهومه أن إذا انتفى ما لا يلبس بقي الباقي على أنه جائز. يقول هذا دلالة على أن المسكوت عنه فيما فيه مفهوم، يعني مفهوم مخالفة، دلالة قوية واضحة. السائل سأل ماذا يلبس المحل؟ ما قال له يلبس كذا وكذا والأبيض والأحمر والأصفر ويلبس إزار ورداء وفصل، إنما بين أو ذكر له المختصر المفيد وهو الممنوع. قال لا يلبس الإيش؟ القميص ولا السراويلات ولا البرانس وما عدا ذلك. ما عدا ذلك يلبسه أو لا يلبسه؟ لأنه سأله عما يلبس فأجابه عما لا يلبس، اعتمادا منه عليه الصلاة والسلام على فهم السائل وهو عربي يفهم الكلام، أنه إذا عرف ما لا يلبس عرف جواب سؤاله، وأن ما عدا ذلك فهو له أن يلبس. نعم قال يدل عليه، وإلا لما كان جوابا، يعني كونه ذكر ما لا يلبس جوابا فيما في سؤال من الذي يجوز له يلبسه، لو لم يكن جوابا صحيحا ما كان جواب، ما كان جاب صلى الله عليه وسلم. نعم يقول وهذه مثلا يعني كأنها ترون من هي جدبية وعادية، لكن بان نكتب فيه ويقف فيها على المخالف. ولو قال قائل اليهودي أو النصراني إذا نام غمر عينيه وإذا أكل حرك فكيه، يعني لو قال هذا القول واحد يعني ماذا يقول؟ يعني السامعون يقول يسخرون منه، لأن هذه مسألة بديهية. ليه بديهية؟ قال لها لأنه ليس لها مفهوم مخالف. يعني لماذا أنت ذكرت هذا الحال؟ البديع عقلا وعادة وعرفا أن من نام لابد أن يغمض عينيه، إلا في النادر في بعض الناس طبعا في حالات بعضهم قد يعتبرها مرضية أو شيء، وإنما المعتاد في الخلق بشر أنه إذا نام أغمض عينيه. فليس إيش معنى تخصيص فئة من الناس بأنه إذا نام أغمض وإذا أكل حرك فكه؟ شيء طبيعي. فما فإذا ذكر هذا بالكلام يعتبر عبث، يعتبر عبث لأنه لا معنى له. أما إذا ذكر شيئا له معنى أو ذكر هذا دليل على أنه ما الفصيح لا يذكر شيئا مخصوصا ويحكم عليه الحكم إلا وهو يقصد خلاف، يعني أن الحكم خلاف في غيره أو في مذكور عنه خلاف ما ذكره. وكذا إذا قال لو قال قائل يعني مثلا في المسائل المناظرات الفقهية هذه تكون شافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو كذا ويصفهم بوصف يعني جيد فضلاء أو علماء أو جهال، لو قال مثلا وهو في معرفة ذكر المذاهب أو أهل العلم وقال لك أو يعني أهل البلد الفلاني مثلا وتكلم سئل ما رأيك، وسئل سائل ما رأيك في مثلا البلد الفلاني أو البلدة الفلانية أو المدينة الفلانية، قال أهل الحي الفلاني منها أهل فضل وقذا وكرماء وفيهم في سئل عن البلدة كلها، فلما يخصص حي معين الأحياء الأخرى ألا يكون يفهمون على أنه يعني عرض بهم؟ يفهمون ذلك. يقول فهذا معناه أن ذكر شيء بوصف معين والحكم عليه دلالة على أن المتكلم أراد عكس ذلك الحكم في المسكوت عنه، وهذه كلها دلالات واضحة. يقول في الأخير يقول وما ذاك إلا بدلالة التخصيص اللفظي على الاختصاص المعنوي. دليل آخر وهو أيضا شبه اعتراض، يقول قالوا يعني المانعي لو دلت هذه الصيغة على نفي الحكم عن المسكوت لدل في مثل قوله في مفهوم العلم، يعني في مفهوم اللقب، لدل قوله زيد عالم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفي العلم والرسالة عن غيرهما. هذا يعني اعتراض من قول. وطيب أصلا تكون إذا خص المذكور بالحكم يفهم منه أن غير المذكور لا يعني بخلافه. طيب إذا قال واحد من المؤمنين والمؤمنين جميعا يقولون محمد رسول الله، هل معنى ذلك نفي الرسالة عما عداه؟ إذا قال زيد عالم، هل معنى ذلك زيد يعني عالم، هل معنى ذلك أنه ما هناك عالم إلا كذا؟ إلا هذه عن سبيل المبالغة كذا، العالم زيد هذا الحق، لكنه زيد عالم. خلاصة هذا يقول مفهوم اللقب أو مفهوم العلم، اللقب المراد به الاسم العلم، إذا وصف أو إذا علق الحكم به هل معنى ذلك أنه ينتفى الحكم عن ما عداه من الأعلام؟ يقول بالاتفاق بيننا وبينكم لا، ومدام كذلك فيلزمكم في غير العلم، يلزمكم في غير العلم. يعني مدام يعني المفترض أن تكون القاعدة مستمرة، وأنتم تقولون إنه إذا وصف أو إذا علق الحكم بعلم اسم علم، العلم بيزن وعمه وبحر الآخر الحكم به، فإما أن تقولوا إن ذكره وتخصيصه بالحكم يدل على نفي الحكم عما سواه وهذا غلط ولا تقولون به، وإما أنكم تلتزمون بهذا في غيره. تمام؟ نعم. الجواب على ذلك أن هذا مفهوم لقب، ونحن الجمهور يعني لا نقول بدلالة مفهوم المخالفة جميع المفاهيم، بل مفهوم اللقب لم يقل به إلا شذوذ ولا عبرة به في قوله. هذه واحدة قال لك قلنا مفهوم اللقب وفي كون الحجة خلافه، بل الجمهور على خلافه. ثم لو سلم فلدلالة العقل والحس على عدم اختصاصه، العقل والحس دلنا على أن المتكلم وقال زيد عالم أو بكر فقيه أو فلان كذا أو محمد رسول الله، العقل والحس يدل على أنه لا يريد نفي تلك الصفة عن غيره بل يريد إثباتها له، فالعقل والحس يدل على ذلك. نعم. في عند أحد سؤال؟ يعني مثلا ممكن تعيد شرح اللقب هذا مفهوم اللقب. يقول لك لو قال زيد شخص جاءك وأخبارك هذا في ما نتعرف عليه زيد عالم، ماذا تفهم؟ لا ليس بجاهل، ليس بجاهل. طيب لكن وعمر الذي تعرفه أنه عالم تفهم منه أن عمر ليس بعالم؟ لا أبدا. ها؟ لا يفهم. يقول إن مفهوم اللقب يعني يلزمكم هذا، يقول إن مفهوم اللقب لا يدل على ان تخصيص المذكور بالحكم بالذكر يعني ان اختصاص الحكم به، اختصاص الحكم به ومع اختصاص الحكم به نبي عما عداه. يقول هذا يلزم منه ايضا يلزمونه الكفر عندما تقول بدلاله المفهوم يعني مفهوم المخالفه. طيب المؤمن الذي يقول اشهد ان محمدا رسول الله، المنطوق شهاده ان محمد رسول الله، طيب مفهومه المخالف ان غير محمد ليس رسول الله، بين رسول الله سبحانه وتعالى الذين تخبره. يقول هذا أنا نحن وإياكم متفقون على بطلان هذا الفهم، وأن شهادة أن محمد رسول الله لا يلزم منها شهادة أن غيره ليس رسول الله من الرسل مما ثبت السابق. فإذا كان كذلك فإذا تخصيص الشيء بالذكر في الحكم لا يلزم منه نفي الحكم عما سواه، لا يلزم منه، ولو لزم للزم مثل هذا، وهذا أنتم لا تقولون به بل لا يقول به عاقل. احتجاج قوي لو التزمه الجمهور، لكن الجمهور يقول نحن نقول إن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب يعني هو تعليق الحكم بالعلم باسم العلم، لا يدل ليس له اعتبار، مفهوم اللقب مفهوم المخالفة لا اعتبار له إلا عندما انشد، وهذا شذوذ لا عبرة به. ثم يقول لو سلمنا أنه يعني أنكم تلزمون به، وأن مفهوم القاعدة أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما سواه، نقول هذا مستفاد، مستفاد به بالعقل والحس، مستفاد بالعقل والحس. وهو إيش؟ وهو أن المتكلم عندما ذكر الاسم العلمة وأضاف إليه وصفا أو حكما نفهم بالعقل وبالحس أنه لا يريد نفي هذا الوصف أو هذا الحكم عما عدا، بل يريد إثباتا فقط. لماذا؟ بدلالة الحس والعقل. أحد الأجوبة كذلك، نعم، هو أحد يعني المناقشات، المناقشات المفولة في المناقشات المفولة يقولون هو في المسألة أشار إليها إشارة خفيفة بس لم يذكر الجواب. قال لك تخصيص أحدهما مع استوائهما، تخصيص أحدهما مع استوائهما، يعني تخصيص أحد الوصفين المرفوعين مع استوائهما. طيب هنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم له صفات متعددة وغيره له صفات متعددة، فيعني ليس ذكر صفة أو وصفين متميزين متميزين، هذا شيء آخر. ممكن يكون الجواب أيضا بأفضل من هذا، وهو أنه نسلم ونلتزم بأن هذا مفهوم وهذا فعلا مفهوم، لكنها مفهوم عارضته نصوص وأدلة أقوى منه وأثبتت أن هناك رسل غير محمد صلى الله عليه وسلم. من أين عرفنا أن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى رسول الله؟ من أين عرفنا؟ بالعقل أو بفهم اللغة؟ بالنصوص الشرعية. ما يعني ممكن المجيب يجيب نلتزم هذا، وأبو ثور وغير من يقول مفهوم اللقب قل لا نحن نلتزم هذا، وأن مفهوم اللقب حجة وما تعترضون به علينا قامت أدلة أقوى من مفهوم المخالفة تنفي، وفهم المخالفة دليل من أدلة وقام دليل أقوى منه يمنعه. تكتفي بهذا القدر. لماذا حتى يعني ما وجد